السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكتاب الخامس من كتب الأصول هو الكتاب الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي، وهذا الكتاب سمي بالجامع لأنه جمع أبواب الشريعة ولم يختص بأحاديث الأحكام كما فعل مثلا النسائي أو أبو داود، وإنما جمع ما يتعلق بالأحكام الشرعية وأيضا ما يتعلق بالتفسير وفضائل الأعمال وغير ذلك من الأبواب التي عادة يدخلها العلماء في الكتب الجوامع. Brothers, can we get closer, inshallah? Son of the Prophet, I'm getting closer, inshallah. Barakallahu feek. Get close to this gathering of knowledge, barakallahu feek. Let's all sit together. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala began by praising Allah the Almighty and sending peace and blessings upon the last and final messenger. The fifth book of the books of Usul that we have been studying is the Jami' of Imam Abu Isa al-Tirmidhi. And this book was called Al-Jami', the comprehensive compilation, because it compiled all the matters of the deen. It compiled the hadith regarding all the matters of the deen. And not just matters regarding legislation, ahkam, like Imam Nasa'i's book and Imam Abu Dawud's book. Rather, this book of Imam al-Tirmidhi is called Al-Jami', the comprehensive compilation, because it gathers all the chapters of the deen, all the matters of the deen, such as not just ihkam, jurisprudence, but also tafsir and fadail al-amal, virtuous deeds, and so on and so forth. And these type of books are called al-jami'. هذا الكتاب كتاب أبي عيسى الترمذي بعض أهل العلم وصفه بالصحيح، قال صحيح الترمذي، كما فعل أيضا بعض أهل العلم بسنن النسائي، قال صحيح النسائي. وهذه التسمية اعترضها بعض أهل العلم وقالوا إن هذه الكتب ليست صحيحة، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، بدليل أن النسائي مثلا هو نفسه يضعف بعض الأحاديث التي يذكرها في كتابه، والترمذي كذلك يضعف بعض الأحاديث التي يذكرها في كتابه. إذن هذه الكتب ليست صحيحة بخلاف البخاري ومسلم، وإنما فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. لكن يمكن أن يفسر صنيع هؤلاء العلماء حيث وصفوا سنن النسائي وجامع الترمذي بالصحاح بأنهم أرادوا صحة الأصول، وهنا عندنا فرق بين صحة الحديث وصحة أصله. قد يكون الحديث أصله صحيح لكنه هو نفسه ليس صحيحا، وهذه مسألة علمية بحتة. لماذا؟ معنى كون الحديث صحيحا هكذا بإطلاق أي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد أو المتبادر إلى الذهن من قول العالم هذا الكتاب صحيح أو هذا الحديث صحيح، يقصد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يقولون صحيح أي صحيح أصله صحيح، أي ليس باطلا، ليس منكرا، وإنما له أصل. هذا الأصل ثابت عمن خرج من عنده الحديث، لكنه كحديث يروى عن رسول الله لا يصح. مثلا عندنا إمام كالإمام الزهري عليه رحمة الله، يروي عنه أصحابه الحديث احيانا يروون عنه الحديث عن الزهري باسناد صحيح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يروون الحديث عن الزهري باسناد مرسل او ضعيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا نظرنا الى هذا الاسناد الذي صح الى الزهري ولكنه بين الزهري ورسول الله اما ارسال واما سوء حفظ بعض الرواه، فهو صحيح الى الزهري لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ياتي العلماء يقول له اصل من حديث الزهري، هذا الحديث يعني لم ياتي من الخيال وانما له اصل، يروى عن امام من ائمه الحديث الا وهو الامام الزهري، لكن الزهري نفسه رواه عن رسول الله باسناد ضعيف. فاذا نظرنا الى نسبه الخبر الى رسول الله فلا يصح، لكن اذا نظرنا الى نسبته الى الزهري فهو صحيح. فهنا يقولون له اصل، اي له اصل من حديث الزهري وان لم يكن صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Now this book, some of the scholars call it Sahih al-Tirmidhi, that this book was all authentic, the way some scholars called the Sunnah of Imam Nasa'i, Sahih al-Nasa'i, that all Nasa'i was authentic. However, some of the scholars objected to this classification because not all the hadiths in these books are authentic. There are authentic and there are those which are not authentic. Imam Nasa'i himself weakened some of the hadiths in his book, same as Imam al-Tirmidhi. Thus, not all the hadiths are authentic like Bukhari and Muslim. But we can interpret the saying of the scholars who said that this book is sahih with meaning that the origin of the hadith that comes through the route of one of the main scholars of hadith, that chain to the route of that main scholar is authentic. But from the scholar to the Prophet ﷺ, that part of the chain is weak. So it has a asl, it has a correct origin, which is a route through one of the main scholars of hadith. However, when it passes and goes through that main scholar, through that route of the main scholar, the rest of the chain to the Prophet ﷺ may have weakened. So when the scholars say that all of Sahih al-Tirmidhi, all of the hadith of Tirmidhi are sahih, then what they mean by is that all the hadith have a correct origin, it goes through a correct route, one of the great follows or the great imams. However, that particular narration in and of itself, in terms of connecting to the Prophet ﷺ, may not be 100% authentic. It may be more said, it may have weakness, but it has a correct asl, it has a correct origin through which the route went, such as the hadith of Imam al-Zuhri. Imam al-Zuhri, as we mentioned earlier, he has companions and disciples and students who narrate from him. Some of those students narrate through Imam al-Zuhri, and then Imam al-Zuhri will narrate to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sometimes Imam al-Zuhri will narrate to the Prophet with an authentic chain, and sometimes Imam al-Zuhri will narrate to the Prophet with either a mursal chain or a weak chain. And so the chain up to Imam al-Zuhri is authentic, but from Imam al-Zuhri to the Prophet it could be weak. So this may be a way to interpret the saying of the scholars that this is Sahih Tirmidhi, that Imam al-Tirmidhi's book is Sahih, i.e. it has a correct origin in the route of the hadith. الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى بعد أن انتهى من كتابه الجامع عقد بابا في آخر كتاب ذكر فيه منهجه في هذا الكتاب، منهجه في هذا الكتاب، فذكر أن الأحاديث التي يذكرها في هذا الكتاب كلها معمول بها عند بعض أهل العلم سوى حديثين، كلها معمول بها عند بعض أهل العلم سوى حديثين، وذكر هذين الحديثين، وذكر لما ذكر هذين الحديثين ذكر في موضعهما من الكتاب ما فيهما من علة النسخ، أي أنها أحاديث غير معمول بها لكونها منسوخة، لا لكونها معلولة، لا لكونها ضعيفة، وإنما لكونها نسخت بأحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نأخذ من هذا مجمل قاعدة الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وهو أنه يخرج المعمول به، أي الذي جرى عليه عمل الأئمة قبله من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. بمعنى ذلك أنه يخرج الأحاديث التي احتج بها الفقهاء، احتج بها الفقهاء في هذه المسائل التي ترجم لها وبوب لها، فيذكر الحديث ويذكر درجته من صحة أو ضعف أو حسن، ويذكر أيضا مذاهب الفقهاء في تلك المسألة التي بوب لها وذكر تحتها هذا الحديث أو هذه الأحاديث. فنفهم من هذا أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى إنما هو كما لو أنه جامع لأدلة الأحكام، جامع لمذاهب لأدلة مذاهب الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله، سواء كان يوافقهم أو كان يخالفهم، سواء كانت تلك مسائل إجماعية أو مسائل خلافية. ولهذا اعتاد أن يذكر في كل مسألة مذاهب الفقهاء فيها. Imam al-Tirmidhi, when he finished writing his book, Al-Jami', he wrote a chapter at the end of this book in which he summarized his methodology in writing the book. And he said, all the hadiths that I have mentioned in this book are acted upon by some of the scholars except for two hadiths. And he mentioned those two hadiths, and he mentioned that they were abrogated, not that they were rejected or left off because they were weak, but rather because they were abrogated. And so we take a general principle from this statement of Imam al-Tirmidhi, which is Imam al-Tirmidhi narrates the hadith that the scholars before him acted upon from the Sahaba and the Tabi'een and the Imams. And these are the hadith that were used by the Fuqaha. So what Imam al-Tirmidhi does, he mentions the hadith under the chapter of the ruling he is trying to discuss. He mentions the hadith, he mentions the grade of that hadith, and then he mentions the opinions of the Fuqaha regarding acting upon that issue, regarding the matter that he made a chapter for. And so we understand that the book of Imam al-Tirmidhi is a book of the hadith of ahkam. He gathered in it all the hadiths that the people use for jurisprudence that the fuqaha have used to derive rulings, regardless of whether he agrees with those hadiths or with the narrations and the opinions of the ulama regarding that hadith, whether there's ijma' on those narrations or not. The point is, these hadiths were acted upon by some of the ulama that came before him and the fuqaha before him. And then he mentions all the opinions of the fuqaha regarding how to use and how they interpreted and how they derived rulings from that hadith, regardless of whether they went to the agrees or not. But this is a book of law. This is a book of all the rulings of law related to these hadith of jurisprudence. ذكرنا في غضون كلامنا أن الترمذي يخرج المعمول به ثم يبين ما فيه من صحة وحسن وضعف. فيفهم من هذا أن بعض ما هو معمول به عند بعض أهل العلم قد يكون فيه ضعف، والتلمذي يفهم هذا ويعرف هذا، والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسائل الفقهية يعرفون مثلا أن هذا الحديث فيه ضعف. فنفهم من هذا أن الحديث الضعيف، يعني من جهة إسناده لا من جهة متنه، بمعنى لا يكون منكرا ولا باطلا ولا مخالفة للأصول الثابتة عن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد يعمل به بعض الفقهاء، حيث مثلا يوافق القياس، حيث يوافق الإجماع، حيث يوافق ظاهر القرآن، حيث يوافق عموم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا استطاع الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى أن يجمع في كل باب ما يمكن أن يستدل به في هذا الباب، سواء كان يستدل به استقلالا أو يستدل به مع أدلة أخرى من غير الحديث. We mentioned in the previous section that Imam al-Tirmidhi, he narrated the hadith in his books that are acted upon by the ulama and the fuqaha. And so Imam al-Tirmidhi, he would bring the hadith, and then he would give the grade of that hadith regardless of whether it was authentic or it had some weakness. And thus this tells us that a hadith may have weakness and still be acted upon. This is very important to understand, that a hadith may have weakness in it, but the fuqaha will still use it. And so this may be a weak hadith, but it's not a munkar hadith, it's not a categorically false or rejected hadith, but it is a hadith that has some sort of weakness but is supported by supporting evidences such that it agrees with the Qur'an or with Ijma' or with Qiyas or the other supporting evidences that the fuqaha used to strengthen a hadith for usage. And as such, Imam al-Tirmidhi gathered those types of hadith in his book under every chapter related to every ruling he was trying to prove. whether that hadith can be used in and of itself independently, that i.e. that it was authentic by itself, or if it was a hadith that was weak but could be used as proof with supporting evidences. So both types of acted upon hadith were mentioned in the book of At-Tirmidhi. التلمذي عليه رحمة الله تعالى عندما يقول باب كذا ويذكر بابا أو ترجمة ويذكر حديثا ويذكر حكم هذا الحديث اعتاد أن يستقصي أو يحاول أن يستقصي الإشارة إلى الأحاديث الأخرى التي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب لكنه يسوقها إجمالا فيقول مثلا وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة الذين يروون أحاديث يمكن أن يستدل بها في هذا الباب ومن هنا نفهم أن الترمذي قد يبني حكمه على الحديث لا على مجرد الإسناد الذي جاء به في الترجمة أو في الحديث الذي خرجه في الترجمة بل باعتبار هذا الإسناد والأحاديث الأخرى التي توافقه مما يصلح أن يندرج تحت هذا الباب فيكون حكمه أحيانا على الحديث مبنيا على مجموع تلك الروايات فيقول مثلا حديث حسن لا باعتبار هذه الرواية بعينها التي صدر بها الباب وإنما باعتبارها مع من ضم إليها من روايات أخرى انضمت إليها وشكل ذلك كله قوة للمعنى الذي ترجم له فيكون هذا المعنى محتجا به عند الإمام الترمذي لا باعتبار رواية بعينها بل باعتبار هذه الروايات كلها وبعض من لا يعرف طريقة الإمام الترمذي يذهب فيتعقبه في الإسناد الذي جاء به وفي الرواية التي صدر بها الباب وإنما بنى الترمذي كلامه في الواقع لا على مجرد هذه الرواية التي أفردها في الباب بل على مجموع ما ذكره في الباب من روايات مسندة ومن روايات أخرى أشار إليها وذكر أنها يصلح أن يستدل بها في الباب إمام الترمذي when he writes a chapter and then he brings a hadith as a proof for the ruling that is mentioned in that chapter heading and then he mentions the grade of that hadith and the opinions of the ulama he also refers to the other narrations that support that narration that he brought which is a proof for the ruling that is in the title that he brought for that chapter. And so this tells us one of the ways that Imam Timothy works. Because Imam Timothy may bring a hadith and say that this hadith is Hasan. But by itself, you look at it and it's not Hasan. But it's Hasan based upon all the other narrations that he refers to generally. So what he will say is, we have a hadith, the chapter of doing such and such, he'll bring a hadith to prove this ruling, and then he'll say, and this ruling can also prove by the narration of so-and-so. He will not mention all these chains, but he'll mention the main hadith he's trying to use, and then he'll refer generally to the other narrations by other, whoever narrated those other narrations afterwards. So we understand by this that Imam Timothy may not be using that chain alone that he mentioned in the chapter as proof, but that chain alone supported by those narrations which he did not narrate in the entirety, but he referred to generally when he said that in the narration of so-and-so. And so a person who doesn't understand the methodology of Imam Timothy may say that Imam Timothy said this hadith was Hasan, but it's not Hasan. Or why is he using this hadith, but it's weak? But what Imam Timothy is doing is that it might not be in and of itself that hadith is acceptable or used by himself, but it can be supported by those other narrations which he generally pointed to afterwards. عندما يحكم الإمام الترمذي على الحديث بقوله مثلا هذا حديث صحيح هذا حديث حسن هذا حديث صحيح غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب هذه العبارات تكثر في استعمال الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى بعض هذه العبارات اختلف العلماء في تفسيرها لم يختلفوا في تفسير قوله صحيح إنما اختلفوا في قوله حسن صحيح واختلفوا في تفسير قوله حسن غريب واختلفوا في تفسير قوله حسن صحيح غريب وذلك لأن العلماء يرون الذين استشكلوا هذه العبارات في كلام الإمام الترمذي يرون أنها عبارات تتنافى مع ما عرف من معاني هذه الاصطلاحات مفردة. فالصحيح له معنى عند العلماء، والحسن له معنى عند العلماء، والغريب له معنى عند العلماء. ومعاني الصحيح والحسن والغريب لا يمكن أن تجتمع في الحكم على حديث واحد، لأنهم يرون أن الصحيح أعلى مراتب المقبول والحسن أدنى مراتب المقبول، فكيف يعقل أن يكون الحديث الواحد في آن واحد عند عالم واحد في أعلى المراتب وهو أيضا في أدنى المراتب؟ هذا أمر لا يعقل، لأن الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، لا أن يكون صحيحا حسنا في وقت واحد، لأن الصحيح مرتبة عليا والحسن مرتبة دنيا، فكيف يكون في المرتبتين في آن واحد؟ وقولك حديث صحيح هو نفي منك أن يكون حسنا، وقولك حديث حسن هو نفي منك أن يكون صحيحا، فكيف جمعت بين الوصفين، بين الحكم وما ينافيه؟ من هنا ورد إشكال أو استشكال بعض أهل العلم لهذا الجمع الوارد في كلام الإمام الترمذي. الكلام في أجوبة أهل العلم عن هذه الإشكالية والخروج منها كلام طويل، طويل جدا، لكن قبل أن نخوض في هذا الكلام ونعلق عليه بما يتيسر، لابد أن نتفهم أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو أن هذه الاستشكالات لم تكن موجودة في زمان الترمذي ولا قبل الترمذي ولا حتى بعد الترمذي بقليل، إنما أول ما يعرف أنه استشكل هذا الجمع الوارد في كلام الإمام الترمذي إنما كان ذلك في القرن الخامس الهجري، وإلا فقد ورد في كلام البخاري حسن صحيح وهو شيخ الترمذي، وورد في كلام الإمام أحمد بن حنبل حسن صحيح وهو شيخ البخاري في حديث حمنة في الحيضة الشديدة، وورد أيضا في كلام علي بن المديني حسن صحيح، وفي كلام يعقوب بن شيبة حسن صحيح، وفي كلام الدارقطني وهو بعد الترمذي حسن صحيح، وفي كلام الإمام ابن عدي حسن صحيح. فالجمع بين الحسن والصحة لم يكن أمرا مستغربا ولا مستشكلا في العهود الأولى، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى عندما صنف كتابه الجامع كما قال هو: لما صنفت الجامع عرضته على علماء الأمصار في مصر والحجاز والشام، فكلهم رضوا به. إذن هذا الكتاب بما يتضمن من أحكام الإمام الترمذي التي وقعت موقع استشكال بعض المتأخرين، نظر فيه كبار الأئمة في زمان الإمام الترمذي ولم يستشكلوا هذه الأمور. ومن هنا ينبغي أن نضع أيدينا عن منشأ هذا الاستشكال، لماذا استشكل هذا الجمع جماعة من العلماء المتأخرين ولم يكن هذا الأمر مستشكلا لدى العلماء المتقدمين؟ الواقع أن المتقدمين لم يستشكلوا هذا الجمع لأنهم لم يفهموا من قول الترمذي حسن صحيح الحسن الذي عرفناه في اصطلاحنا والصحيح الذي عرفناه في اصطلاحنا. نحن ذكرنا عندما كنا نشرح مصطلح الحديث أن المصطلح الواحد قد يتغير معناه من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن قائل إلى قائل. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى عندما استعمل الحسن لم يقصد الحسن الذي عرف لنا العلماء المتأخرين والذي هو قسم آخر من أقسام الحديث، بل قصد بالحسن معنى آخر هو من المعاني التي يمكن له أن يجتمع مع الصحيح، أن يوصف به الصحيح نفسه. ف فتقول في الصحيح إنه حسن، ويوصف أيضا به غير الصحيح فتقول في الضعيف إنه حسن. بمعنى أن الحسن صفة زائدة عن المرتبة التي يستحقها الحديث من صحة أو ضعف. كما تقول مثلا هذا حديث صحيح مرفوع، وهذا حديث صحيح موقوف. فالصحيح قد يكون مرفوعا والصحيح قد يكون موقوفا. هل تقول هذا حديث صحيح عالي الإسناد، وهذا حديث صحيح نازل الإسناد؟ فالعلو والنزول وصفان يجتمعان مع الصحة، فالصحيح قد يكون عاليا وقد يكون نازلا. إذن هناك أوصاف يمكن أن تجتمع وإن لم تكن متطابقة، فالنزول شيء والصحة شيء آخر، الرفع شيء والصحة شيء آخر، الوقف شيء والصحة شيء آخر، لكنها أوصاف تجتمع يمكن أن يوصف بها شيء واحد. Imam al-Tirmidhi in his Sunan or in his Jami' is known to use various terms in terms of grading the hadith. So he uses terms like sahih and hasan, and hasan sahih and hasan gharib and hasan sahih gharib. These terms were used by Imam al-Tirmidhi in his book, and he used these a lot in his book. And some of the scholars, they differed with regards to what is the meaning of these terms. And they said that these terms cause a problem for us, because when Imam al-Tirmidhi says this is a hasan sahih hadith, how could hadith be sahih and hasan at the same time? Because if it's sahih, it automatically means that it nullifies it being hasan. And if it's hasan, automatically means that it cannot be sahih. So how can hadith be hasan and sahih at the same time? The answer to this issue and the discussion amongst the ulama is long, but briefly, before we delve into these individual meanings of these terms, we have to understand that the Salaf used terms differently the way we use them today. When they used the term sahih and hasan and so on, they did not use them in the same ways we use them today. And these terms did not refer to the same meanings that we use them to refer to today. And same, Imam al-Tirmidhi, when he used his terms, he was not using his terms the way we use them today. And so, and what proves this is that the ulama before Imam al-Tirmidhi and during the time of Imam al-Tirmidhi and surely after the time of Tirmidhi used terms like hasan sahih. There was not a problem for them. So for example, the only time when problems regarding the interpretation of these terms arise is in the 5th century of the Hijra. So for example, Imam al-Bukhari used the term hasan sahih, and Ahmad ibn Hanbal used the term hasan sahih, and Ali ibn Madini used the term hasan sahih, and Yaqub ibn Shaybah used the term hasan sahih, and Imam al-Darqutni used the term hasan sahih, and Ibn Adi used the term hasan sahih. So the point is that all these ulama during the time and before the time and after the time of Tirmidhi used these terms. This was not a problem. And not only that, Imam al-Tirmidhi, when he wrote his book, he presented it to all the ulama of hadith of his time in the different countries, and they all approved of it. Not a single one of those ulama said, what does this mean, hasan sahih? They didn't object to the terms that he used. This shows that these were terms that were accepted by the ulama and by the Salaf. This was not a problem. Rather, the problem arose when later generations started using terms differently than the early generations. We mentioned in the beginning of the series that terms can, and the meanings and the usage of terms can differ based on time and place and scholar. And so it's not something far-fetched that the earlier generations used a term differently than the later generations. And so, when Tirmidhi used the term hasan, he was not using it the way we use it today. But he meant another meaning that is not contradictory to ascribing it to sahih. It's a characteristic and a description that can go with something being sahih. Just as when we say a hadith is sahih and marfu', or sahih and mawquf, or sahih and ali, or sahih and nazil. Ali and nazil, marfu' and mawquf, these are descriptions that do not contradict with sahih. So something can be sahih and marfu' at the same time. So Imam al-Tirmidhi will use the term hasan, this is the same thing. That something to him can be sahih and can be hasan at the same time. It can even be da'if and still be hasan at the same time. Al-Imam al-Tirmidhi alayhi rahmatullahi ta'ala في هذا الفصل الآخر الأخير الذي في آخر كتابه الجامع شرح لنا معنى قوله حسن. شرح لنا معنى قوله حسن ومعنى قوله غريب. وأنت إذا تأملت كلامه في شرح الحسن والغريب يزول عندك الإشكال الذي استشكله بعض أهل العلم، وبخاصة في تعريفه الحسن، لأنه تعريف واضح بين. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل من كتابه، يقول: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذن الترمذي عليه رحمة الله بين لنا مراده من الحسن، وأنت إن تأملت كلامه ستجد أن كلامه لا يتعارض مع قوله حسن صحيح، وأن الحسن عنده صفة لبعض الأحاديث يمكن لها أن تجامع صفة الصحة، فتقول في الحديث حسن صحيح، فتقول في الحديث حسن صحيح. لماذا؟ لأن الإمام عليه رحمة الله تعالى قال في وصف الحديث الحسن عنده: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أي لا يكون راويه شديد الضعف بحيث يصل إلى حد أن يكون متهما بالكذب. إذن كل من ليس متهما بالكذب هو عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يصلح حديثه أن يوصف بالحسن إذا تحقق الشرطان الآخران. فمن هم الرواة الذين لم يتهموا بالكذب؟ هم كثيرون. الراوي الثقة الذي يصحح حديثه، هل هو متهم بالكذب؟ لا، ليس متهما بالكذب. الراوي الصدوق الذي يحسن حديثه، هل هو متهم بالكذب؟ لا، ليس متهما بالكذب. الراوي الضعيف ضعفا هينا من جهة حفظه، لم يبلغ به الضعف إلى حد أن يكون متهما بالكذب، هذا أيضا ليس متهما بالكذب. إذن يمكن لهذا أيضا أن يرتقي حديثه فيكون حسنا إذا تحقق الشرطان الآخر. إذن قول الترمذي عليه رحمة الله تعالى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ليس خاصا بالضعيف الذي ضعفه هين لم يبلغ إلى حد أن يتهم بالكذب، بل كل من يصدق عليه هذا الوصف أنه ليس متهما بالكذب يمكن أن يحسن حديثه عند الإمام الترمذي مع اجتماع الشرطين الآخرين. ما هما الشرطان الآخران؟ أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، ومعلوم أن الحديث الصحيح لابد أن يكون سالما من الشذوذ، والحديث الحسن لابد أن يكون سالما من الشذوذ. الشرط الثالث ألا يكون الحديث فردا غريبا، بل يروى من غير وجه، أي له أكثر من رواية، يروى من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي له شواهد، له روايات أخرى تدل عليه وترشد إليه، فمجموع ذلك كله يجعل الحديث عند الترمذي حسنا. At the end of his Jami, Imam al-Tirmidhi, in the chapter, which is the Ilal of Imam al-Tirmidhi, at the end of his chapter, he gives us the definition of Hasan when he used the term Hasan in his book. What does that mean? And he gives us a definition of the term Gharib. What does that mean when he used the term Gharib in his book? So Imam al-Tirmidhi, he says, when I use the term Hasan, I mean the following three conditions. I'm referring to a narration that has the following three conditions. Number one, there is no one accused of lying in the chain. Number two, it is not a shadh hadith. And we study what is shadh when we study the dibaja of the Sheikh Hafidhahullah. And number three, it is narrated from more than one route. It's not a hadith narrated by only one route, only one person. It has many supporting evidences in different shawahid. And so any hadith that has these three conditions in it can be described as hasan. And you will see that here, hasan is referring to a description that is not in contradiction to a hadith being sahih. With these conditions, with this definition of Hasan by Imam al-Tirmidhi, a hadith can be sahih and also hasan. How? Let us look at these three conditions and apply them to the definition of sahih. So number one, Imam al-Tirmidhi says for hadith to be hasan, it has to not have any narrators who are accused of lying in the chain. If you look at a hadith that is sahih, is there anyone in the chain accused of lying? No. So this also applies to a hadith that is sahih. So if the chains have people who are saduq, someone who is trustworthy, someone who is reliable in transmission, this means that he's not someone who is accused of lying. So this means that this condition with these narrators has been fulfilled. Number two, from the conditions of Imam al-Tirmidhi in the Hasan Hadith, that the hadith not be shadh. The hadith is not shadh. If you guys remember when we were studying the Sahih Hadiths, from the five conditions of hadith being sahih, what is it? It can't be shadh. So sahih hadith also is not shadh. So this condition goes with the definition of a sahih hadith. And number three, from the conditions of hadith to be hasan, the hadith has to be narrated from more than one route. It has to have supporting evidences. It's not narrated by one route or one narrator. And so this could be the case for sahih hadith too. It can have more than one route, supporting evidences. So with this definition of hasan, we see that this definition as a description can also be ascribed to a sahih hadith. So hadith can be hasanun sahih, the way Imam al-Tirmidhi uses the term. And thus this tells us that those who accuse of Imam al-Tirmidhi and cause problems and said that these definitions brought by Imam al-Tirmidhi, these cause problems because a hadith can't be hasan and sahih at the same time. This is an indication that they did not understand the methodology of Imam al-Tirmidhi, that the usage of Imam al-Tirmidhi for the term hasan was not the same usage that the later scholars of hadith used. إذن نخلص من ذلك أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى إذا وصف الحديث الصحيح وقد يكون في الصحيحين بأنه حسن صحيح هو وصف ليس فيه أي اعتراض. لماذا؟ أولا هو حديث صحيح لأنه تحققت فيه أوصاف الصحة التي اشترطها العلماء في الحديث الصحيح بدليل أن العلماء صححوا كالبخاري ومسلم. إذن لماذا هو حسن عند الترمذي؟ عرفنا أنه صحيح، فلماذا وصفه الترمذي أيضا بأنه حسن؟ وصفه أيضا بأنه حسن لأنه تحققت فيه أوصاف الحسن التي ذكرها فيها تعريفه هذا. أولا هذا الحديث راويه ليس متهما بالكذب، والحسن عند الترمذي راويه ليس متهما بالكذب لأن الراوي الثقة ليس متهما بالكذب. الحديث الحسن عند الترمذي حديث سالم من أن يكون شاذا، وهذا حديث صحيح وهو بالضرورة سالم من الشذوذ. جميل. هذا الحديث له شواهد كثيرة، له روايات كثيرة، فتحقق عند الترمذي قوله وأن يروى نحوه من غير وجه، أي من روايات عدة، وهذا حديث صحيح رويت له شواهد وروايات ومتابعات جعلته أيضا حسنا. ومعنى هذا أن الحديث إذا كان صحيحا باعتبار رواية معينة ليس له روايات أخرى فهو صحيح فقط عند الترمذي، لا يوصف بالحسن، إنما يوصف بالحسن إذا كان مع كونه صحيحا مرويا من غير وجه، مرويا من غير وجه. ولهذا يقول العلماء إن هذا مقتضى هذا التفسير أن قول الترمذي في الحديث حسن صحيح هو عنده أصح من الحديث الصحيح فقط، فقوله في الحديث حسن صحيح أقوى من قوله في الحديث صحيح من دون أن يقرن به لفظ الحسن، لأن معنى كونه عنده مع كونه صحيحا أيضا هو حسن معناه أنه مع كونه صح من اعتبار رواية معينة فله شواهد أخرى وروايات أخرى متعددة من أجلها صار الحديث عند الترمذي حسانا. فالحسن هنا إنما نشأ عن اشتهار الحديث وعن روايته من غير وجه. And thus when Imam al-Tirmidhi describes the hadith as صحيح, and this hadith may be even authenticated by Imam Bukhari and Muslim in their two sahih collections, and he describes that sahih as also being hasan, then there is no contradiction whatsoever. Rather, they are perfectly in line and in perfect agreement, because the definition of Sahih according to Imam al-Tirmidhi is not in contradiction to the definition of Hasan. Rather, the Hasan description is a extra variable in description that can be ascribed to the Sahih Hadith, which is not something that nullifies it being Sahih. So, we know that the Sahih Hadith has to meet five conditions as we studied previously. Those five conditions are met in the definition of a Hasan Hadith according to Imam al-Tirmidhi, and thus a Hadith can also be Hasan and Sahih at the same time. So let's take those quickly. Let's quickly take those three conditions. Number one, Imam al-Tirmidhi says the Hasan Hadith has to be Hadith that there is no one in the chain accused of lying. Well, Hasan Hadith, we know the narrators in the chain are Abdullah. They are trustworthy and reliable transmitters of narration, and so they are not those who are accused of lying. So this meets the condition of a Hasan Hadith, and it's also found in the definition of Sahih. Number two, the Hadith cannot be shadh. And we know that from the five conditions of Sahih Hadith, that Hadith is not to be shadh. And so this meets the definition of Sahih, and it also meets the condition of Imam al-Tirmidhi in being Hasan. And number three, it has to be narrated by more than one route. It has to have supporting evidences. And it's not just narrated by through one route or one chain or one narrator. And so, if we have a Sahih Hadith, which was narrated through more than one route, has supporting evidences, then this also meets the condition and definition of Imam al-Tirmidhi of a Hadith being Hasan. And so this also tells us something else, which is, if a Hadith is only Sahih to Imam al-Tirmidhi, then it is not as strong as a Hadith which is Hasanun Sahih. So a Hadith which is only narrated through one route, a Hadith which is only narrated through one route and it's authentic, then according to Imam al-Tirmidhi, this Hadith is only Sahih. It's not also Hasan. But if it meets the condition of Sahih and is narrated through more than one route, then this Hadith becomes Hasanun Sahih. So according to Imam al-Tirmidhi, a Hadith which is Hasanun Sahih is stronger than a Hadith that is just Sahih. مثلا حديث الأعمال بالنية. هذا الحديث إنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد واحد. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد واحد، وهو الذي يروي يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الحيثية هو حديث صحيح. فلماذا قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب؟ نحن نفهم أنه غريب لأنه ليس له إلا إسناد واحد، لكن هو اشترط في الحسن أن يكون مرويا من غيره. وهو هنا يقول حسن صحيح في حديث ليس له إلا إسناد واحد، وهو نفسه وصفه بأنه غريب أي ليس له إلا إسناد واحد. فما باله الترمذي هنا قال حسن مع قوله صحيح؟ لأن الروايات التي أشار إليها الترمذي بقوله وأن يروى نحوه من غير وجه لا يلزم أن تكون بنفس لفظ الحديث، وإنما المطلوب أن تؤدي نفس المعنى الذي يؤديه الحديث، وهذا ما يسميه أهل العلم بالشواهد. ما معنى شاهد؟ أي هناك أحاديث أخرى تختلف ألفاظها عن لفظ الحديث الذي بين يدينا، لكنها توافقه في المعنى، توافقه في المعنى. أنت إذا نظرت إلى حديث الأعمال بالنيات، المعنى المستخلص منه هو أن قبول الأعمال أو عدم قبولها متوقف على نية العامل وعلى إخلاصه في عمله، أليس كذلك؟ أليس هذا هو المعنى المستخرج من هذا الحديث؟ فكل حديث دل على هذا المعنى يعد شاهدا لحديث إنما الأعمال بالنيات، كمثل مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث يبعثون على نياتهم، وغير ذلك من الأحاديث. بل كل ما جاء في كتاب الله من لفظ الإرادة، يريدون، أراد، يريد، كل ذلك المقصود منه هو النية الخالصة. وكل ما كان في كتاب الله من آية تدعو إلى الإخلاص فهي تعتبر من شواهد هذا الحديث، فالحديث لم ينشئ معنى جديدا، وإنما لخص ما تم تفصيله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه آية تدعو إلى الإخلاص كمثل هذا الحديث تماما. فمعنى قول التلميذ عليه رحمة الله أن يروى نحوه من غير وجه، ليس بالضرورة أن يكون تلك الروايات التي تشهد له وتدل على صحة معناه، ليس بالضرورة أن تكون بنفس لفظه، المهم أن تدل على نفس المعنى الذي يدل عليه. بل ليس بالضرورة أيضا أن تكون هذه الشواهد أحاديث مرفوعة مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد تكون آثار عن الصحابة أو التابعين كما فعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. فإنه لما تناول مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، الحديث المرسل في أصله غير محتج به، ومع ذلك الإمام الشافعي رأى أنه يحتج به في مواضع، من تلك المواضع أن يوافق هذا المرسل فتوى بعض الصحابة، أو أن يوافق هذا المرسل فتوى عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، اعتبر ذلك من جملة ما يقوي المرسل. وشبيه بهذا صنيع الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى، لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال لا، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن اعتبر الإمام أحمد فتوى عثمان بن عفان الصحابي وفتوى عامة أهل العلم من التابعين بموافقة هذا الحديث الذي يرويه عمرو شعيب دليلا على قوة حديث عمرو بن شعيب وعلى صلاحيته للاحتجاج به. إذن ليس بالضرورة أن تكون تلك الشواهد التي تنضم إلى هذا الحديث لكي تجعله حسنا أي صالحا للحجة، ليس بالضرورة أن تكون مرفوعات مضافة إلى رسول الله، بل قد تكون آثار عن الصحابة والتابعين. We mentioned the definition of Hassan, that the third condition of Imam al-Tirmidhi that he stipulated for a hadith to be Hassan is that it is narrated through more than one route and has supporting evidences. However, we find that when Imam al-Tirmidhi narrates a hadith of Hadith actions or by intentions, this hadith is only authenticated to the Prophet ﷺ through one route. But we find Imam al-Tirmidhi saying that it's Hassan and Sahih Gharib. This hadith was Sahih, and it's also Hassan, and it's also Gharib. And we know that a Gharib hadith is that which is only narrated through one route. So how can it be Gharib, even though Imam al-Tirmidhi stipulates that a Hassan hadith has to be that which has been narrated through more than one route? So how can it be narrated through more than one route and be Gharib, i.e. narrated through only one route at the same time? The answer to this is that when Imam al-Tirmidhi stipulated that a hadith has to be narrated through more than one route and has supporting evidences, he did not mean that the supporting evidences have to be verbatim the same as the hadith which is being supported. Rather, that hadith can be supported with supporting evidences in meaning through other narrations that have different wordings but have the same meaning and indicate the same ruling and meaning, even if those supporting evidences come from the Quran in its agreement of the meanings of certain verses of the Quran. So this hadith, which is indeed actions are by intentions, is indicating that the acceptance and the rejection of actions are based upon a person's intention and sincerity. So any narration from the Prophet ﷺ that supports this meaning is a supporting evidence for this hadith. Rather, every verse in the Quran that speaks about the intention and ikhlas is a supporting evidence for this hadith. And thus, Imam al-Tirmidhi was able to describe this hadith as also being hasan, i.e. having supporting evidences that come from various sources, even though there's no other hadith that is in agreement with this hadith verbatim, because it's only been authenticated to the Prophet ﷺ through one route. And an example of this is the way of the scholars such as Imam Shafi'i and Imam Ahmad. Imam Shafi'i, when he spoke about the strength of a Mursal Hadith and its authority, he mentioned that a Mursal Hadith can be used if there were other supporting evidences. From the supporting evidences is if the Mursal Hadith is strengthened by the action of or the fatwa of a companion or the opinion of the scholars. Similarly, Imam Ahmad, when he was asked about the blood money for a mu'ahid, someone who is who's living under the rule of non-Muslim living under the rule of Islamic governance, he said, I say it is the half the blood money or half the worth of a Muslim. And I use the hadith of Amr ibn Shu'ayb from his father, from his grandfather. So he said, do you take all the narrations of Amr ibn Shu'ayb from his father, from his grandfather? Because according to the scholars of hadith, there's weakness in this chain. So he said, no, I don't take all of the narrations of Amr ibn Shu'ayb from his father, from his grandfather. Rather, this narration was supported by the fatwa of Uthman. And it was supported by the fatwa of the scholars of Medina. And so this is an indication to us that the supporting evidences do not have to be the verbatim of the hadith from through another chain. It could be supporting evidences that agree in meaning, even if they don't agree in wording. إذن خلاصة الكلام أن وصف الحديث بأنه صحيح حسن معناه أنه صحيح من حيث النظر إلى ثقة الرواة وعدالتهم واتصال الحديث وتحقق شرائط الصحة وهو حسن من حيث المعنى بمعنى أن معناه له شواهد تدل عليه وترشد إليه. هناك أقوال أخرى لبعض أهل العلم في الجواب عن هذه الإشكالية التي أوردها البعض في قول الترمذي حسن صحيح، لكنه ما من جواب من تلك الأجوبة إلا وقد اعترض عليه إمام من الأئمة، إلا هذا الجواب الذي فصلناه في هذا المجلس، فإنه أول من تبناه ووضحه وفصله الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ولم يتعقب في ذلك من قبل أحد من أهل العلم. There are other explanations for the usage of these terms by Imam al-Tirmidhi, but none of these explanations were free from at least one scholar of hadith objecting and rejecting this explanation, except this explanation that the Shaykh Hafidhullah Ta'ala has explained to us today. And the first person to formulate this explanation was Imam Ibn Rajab al-Hanbali. شبيه بهذا قول التلميذ في الحديث حسن غريب. حسن غريب. نحن لما قرأنا لما تلونا تعريف التلميذ للحسن تبين لنا أن الحسن عنده لابد أن يكون مرويا من غير وجه، له أكثر من رواية، فما باله يصف الحديث بأنه حسن غريب، والغريب ليس له إلا رواية واحدة. الحديث إذا كان غريبا فهو ليس له إلا رواية واحدة، فكيف يوصف الحسن الذي من شأنه أن يكون مرويا من غير وجه بأنه غريب؟ والغرابة لا تكون إلا في حديث له رواية واحدة. هذا أيضا موضع آخر مستشكل، لكن إذا تراجعنا وتأملنا ما قلناه في الغريب عندما كنا نشرح الديباجة، وقلنا إن الغريب نوعان، هناك الغريب المطلق وهو الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذه الرواية، لا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد من رواية ذلك الراوي، فهو حديث يتضمن حكما لا يوجد ذلك الحكم إلا في هذا الحديث. فمن هنا هذا نصف الحديث بأنه غريب، ونقصد بالغرابة هنا الغرابة المطلقة. لكن قلنا أيضا أن هناك الغريب النسبي، وهو أن يكون الحديث غريبا باعتبار رواية بعينها، لكن أصل الحديث مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو روى حديثا عن رسول الله خمسة من الصحابة، مثلا عائشة، أبو هريرة، أبو سعيد، سعد بن أبي وقاص، ابن عمر، كل منهم يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو إذا مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن رواية أبي هريرة عن رسول الله لم يرويها عن أبي هريرة سوى رجل واحد من التابعين، فنقول في حديث أبي هريرة خاصة إنه غريب، أي غريب من حديث أبي هريرة، وإن كان الحديث مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الترمذي عندما يأتي إلى مثل هذا الحديث فيقول حسن غريب، يقصد بالغرابة تلك الغرابة النسبية، أي غريب من هذا الوجه، من هذا الإسناد، عن هذا الصحابي تحديدا، لكن معنى الحديث ثابت ومشهور وحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. Similar to the matter that we just discussed regarding hadith being Hasan Sahih and Gharib is the statement of Imam Tirmidhi and the terminology used by Imam Tirmidhi, which is the term Hasanun Gharib, hadith being Hasan and also Gharib. And we just mentioned that one of the conditions for a hadith to be Hasan according to Imam Tirmidhi is that it is narrated through more than one route and has various supporting evidences. And we know that hadith is Gharib if it's only narrated through one route, through one narrator. So how can a hadith be Hasan and Gharib at the same time? We mentioned when we were studying the Dibajah last weekend with our Shaykh Hafidhullah that the Gharib hadith, according to the terminology of the Muhaddithin, is of two types. We have Gharib al-Mutlaq, we have Gharib which is absolutely Gharib, which is that narration and that chain through that narrator. There's only one chain like that to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This ruling was only established from the Prophet ﷺ through this one route, through this one narrator. This is called absolute gharaba. This is the gharib which is absolute. But then we have gharib nisbi. We have the second type of gharib, which is that which is gharib in terms of someone's narration, but not in terms of the ruling. And so, if we have a hadith narrated by five of the Sahaba, such as Aisha, and Abu Huraira, and Abu Sa'id al-Khudri, and Sa'd ibn Abi Waqas, and Ibn Umar, if we have those five Sahaba narrating from the Prophet ﷺ a certain ruling, we can say that this ruling is mashhur, is well known, it is firmly established from our Prophet ﷺ. But we can say the chain narrating from Abu Huraira to the Prophet ﷺ, it was only narrated by one tabi'i from Abu Huraira to the Prophet ﷺ, and as such it is gharib through the route of Abu Huraira. So it is gharib in terms of the narration of Abu Huraira, but not in terms of the ruling, as is in terms of it being established on Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is a type of gharib which Imam al-Tirmidhi is referring to when he says the hadith is Hasanun gharib. That it can be Hasan and well known and established from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, even though it is gharib through the route of Abu Hurairah. And so, there is no contradiction here with this explanation of the terminology of Imam al-Tirmidhi, Hasanun gharib. ننتقل إلى الكتاب الثالث من كتب الأصول ألا وهو سنن الإمام ابن ماجه. ذكرنا في بدايات حديثنا عن كتب الأصول أن هذا الكتاب اختلف العلماء في عده في كتب الأصول، منهم من ذكره وهو الإمام محمد بن طاهر المقدسي، وأكثر أهل العلم لا يدخلونه في كتب الأصول لكونه أولاً أغلب الأحاديث التي انفرد بها لا شأن لنا بالأحاديث التي شارك فيها بقية كتب الأصول، إذ لا مزية له فيها على غير، إنما تقييم الكتاب إنما يكون في الأحاديث التي هي عنده وليست عند غيره من أصحاب كتب الأصول. فوجد العلماء أن أغلب هذه الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه عن باقي كتب الأصول هي أحاديث من رواية الضعفاء، أو أحاديث فيها علل إسنادية أو علل متنية، فيها نكارة في الإسناد أو نكارة في المتن. ومن هذه الحيثية نزلت مرتبة هذا الكتاب عن باقي كتب الأصول. We transition now to the sixth book from the books of Usul, the main books of Hadith that we are studying in this series. And that is the book of the Sunnah of Imam Ibn Majah. As we mentioned earlier in the first class, Sunan Ibn Majah, there's a difference of opinion amongst the ulama whether it is to be included from the books of Usul or not. And we mentioned that the first person who included it from the books of Usul was Imam Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi. And from the reasons why the ulama were hesitant in including it from the books of Usul was because many of the hadiths that Imam Ibn Majah narrates in this book, which are different than the ones narrated by the other scholars. We're not talking about the hadith which he agreed with the other books of the Sunan or the other books of Usul in, but the hadith which he narrated alone, which were not narrated as well in the other books of Usul. Those hadith in general were mostly narrated by weak narrators, or they have ilal, hidden defects, or it has naqara, it has some sort of strong defect, or it is rejected, it goes against and contradicts the established principles and narrations of the deen, whether this naqara is found in the chain or is found in the map of the text, and as such, many of the ulama were hesitant in including it as a separate book from the books of Usul. شأن الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله ومقصده من هذا الكتاب هو غرائب الأحاديث، وهذا مذهب لطائفة من أهل العلم، كما أن هناك من أهل العلم من يقصد في كتابه أن يجمع الأحاديث المشهورة، كما ذكر الإمام أبو داود لما قال وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير والفخر بها أنها مشاهير، ثم ذكر أنه لا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. فهذا جانب من جوانب التأليف في السنة. هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب الأول، وهو جمع غرائب الأحاديث. لماذا يجمع الأئمة غرائب الأحاديث أو الأحاديث التي وقعت أخطاء أو وقعت فيها علل إسنادية كانت أو متنية؟ لبيان علل الأحاديث، لبيان ضعفها، لبيان ما فيها من علل ظاهرة أو خفية. وهذا المسلك سلكه أيضا الإمام الدرقطني في كتاب السنن له، فهو أيضا يقصد إلى جمع الغرائب والمناكين، حتى قال الإمام ابن رجب الحنبلي عن سنن الدرقطني قال هي مجمع الغرائب والمناكين. وكذلك قال الإمام الزيلعي مثل هذه العبارة في سنن الدرقطني أيضا. ما يقصد هؤلاء العلماء هو أن يبين لك الأحاديث التي تروى في كل باب وهي معلولة، وهي أخطاء، سواء كانت أخطاء إسنادية أو أخطاء متنية، حتى تكون على دراية كاملة بالصحيح في هذا الباب من خلال الكتب التي تروي المشاهير، ومن معلول في هذا الباب من خلال الكتب التي تروي غرائب الأحاديث. The intention of Imam Ibn Majah in compiling his book was to gather the strange and defective hadiths in his book that are narrated in every chapter of the deen or of the rulings that he is trying to establish and trying to prove. And so this was a methodology by some of the ulama of hadith, that they singled out compilations that gathered the strange hadith and those that have weaknesses and hidden defects, so that the reader may be wary of such narrations and be able to distinguish between those narrations which are mistaken in those chapters, in those certain abwab of the deen, certain fields and areas and chapters of the deen, and able to distinguish those from those which are the most authentic in this chapter or in this area of the deen by going back to the other books of hadith which gather those authentic narrations and the mashahir. And this was also the way of Imam Ad-Darqutni in his Sunnah. He also gathered the strange and defected hadiths so that people can be wary of those that have problems. And that's why Imam Ibn Rajab and Imam Zayla'i, they both mentioned that Ad-Darqutni's book is a collection of gharib hadiths, hadiths that have problems and have defects. So the point of such compilations is to make the reader wary of that which has been narrated correctly in this chapter and that which has been narrated with mistakes in this chapter.